شاء الله الأمل قادم بقدر الله، يعني سيأتي قدر لله ينشئ الملحمة فيتجمع لها من أعد نفسه بالإخلاص والرباط إن شاء الله. هذا ديننا دين الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على رسول الله الخاتم الأمين. أيها الإخوة الأحباب، هذا ديننا مع فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. الحقيقة عايز أبدأ بواقعة صغيرة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه لما وقف يريد أن يعرف رجلا في المسجد، عايز يطمن كده، فبيسأل حد يعرفه، واحد قال له إيه ده راجل ممتاز جدا، حاجة ما حصلتش يعني. قال له طيب يعني سافرت معاه؟ لا. اتعاملت معاه في فلوس تجارة؟ لا. طب كيف كان الحكم؟ حكم أخروي، إنه شافه في المسجد بيصلي، كل مرة أقول له لا لا، فقالوا لعلك رأيته في المسجد يرفع رأسه ويخفضها. قال له نعم. قال اذهب فإنك لا تعرفه. هل الموقف ده هنتكلم فيه مع الشيخ حازم على أساس إنه في ناس بتتصور إن المسلم درويش ملوش علاقة بالدنيا خالص، ولازم يكون مغفل، ولازم لما يكون عايز يعين واحد يلعب بالبيضة والحجر زي المثل الدارج وسط الناس لازم يكون مش متدين مش ملتزم، يقول لك ده طيب ده ملتزم ده بتاع ربنا، كأن بتاع ربنا ده هو اللي بينضحك عليه، هو المغفل. وزي ما عمر الخطاب قال لست بالخب ولا الخب يخدعني. السلام عليكم يا شيخ حازم. وعليكم السلام. انا اردت ان احنا نخش كده على طول مره واحده. تستفزني يا شيخ حازم. يعني بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. الحقيقه فعلا المقدمه دي استفزاز شديد، لانها الحقيقه لا، المسلم هو اليقظ. هذا التعريف تعريف شرعي للكتاب والسنة، وسأذكره الآن إن شاء الله. أن المسلم هو الشخص الصاحي اليقظ الفطن المنتبه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوضوح: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. يعني إيه؟ يعني إذا لدغ المرة الأولى فإنه بعد ذلك لا يمكن أن يغفل عن هذا الجحر بعد ذلك أبدا. نعم، يفضل منتبه له فلا يخرج له من الجحر ما يلدغه. مستيقظ دائما بقى. مستيقظ مستحيل يستغفل مرتين. نعم. مفيش حاجة اسمها واحد اتضرب مش عارف كم مرة فجأة. وإنما النبي عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن هو هذا اليقظ. ولذلك كلمة عمر بن الخطاب الذي يقول أنا لست مخادعا، أنا لست لئيما، لست مخططا ضد غيري، لست، وإنما لا أسمح لمن يعتقد أنه لئيم وأنه خطر وأنه واد مش عارف إيه أن هو يخدعني. لست بالخب ولكن الخب لا يخدعني أبدا. وعثمان بن عفان احنا عارفينه بأنه هو ذو النورين المنور، فنقول الله الجميل الصوام القوام اللي متزوج من بنتي الرسول عليه الصلاة والسلام اللي. إنما عثمان بن عفان هو الذي كسب الجولة من اليهود تجاريا في الواقعة المشهورة، واقعة بئر روما، أنه لم يسمح لليهودي، لأنها في مفاوضة تجارية، مكان لا المسلمون وغير المسلمين لا يشربون الماء إلا من بئر، لا مصدر لهم إلا من بئر يملكه يهودي. فعثمان قال له تشتري ما تديني البئر ده أشتري منك؟ قال له لا أشتري ده هو رأس مالي بالضبط، ده اللي بيعمل لي الحركة التجارية، تاخده واشتغل أنا إيه، وده يهودي وده يهودي. نعم. يهودي يهودي. ومع ذلك كسب عثمان منه الجولة. في بعض الروايات التي قرأتها قال له أعطيك ضعف ثمن البئر كله في نصفه، يعني كأنه بيدي له 4 أضعاف الثمن. فقال له طب موافق، ويفضل لك أنا أخذ يوم وأنت يوم، يفضل سبب دخول الرزق قائم عندك. الله. فاستطاع. فلما جاء عثمان اللي يقولوا من حكم في ماله ما ظلم، جاء في يومه قال اللي عايز يشرب ياخد النهاردة وبكرة، فكسدت تجارة اليهودي. أنا ما أريد أن أقوله إن المسلم ليس هو هذا المغفل ولا الغافل ولا التافه، بل إنه هذا اليقظ المنتبه الكيس. الكيس المؤمن كيس فطن. نعم. ويحدثنا علماء العقيدة أن من مواصفات الأنبياء بل من شروط الأنبياء شروط صفات الفطنة. الفطنة. فإذا بالفطنة أيضا صفة أساسية في المسلم، المسلم كيس فطن. يمكن بعض الناس عايزة تعرف أستاذ حازم برضو يعني إيه كيس فطن، يعني ننزل كده لمستوى بعض الناس أحيانا بيشعر غرابة في الألفاظ. الفطنة هي الذكاء والانتباه. نعم. والتقاط الخيط، يعني أضرب لحضرتك عدة أمثلة حتى ينتبه إخواننا الكرام. نعم. مثلا، وخليني أضرب لهم أمثلة يمكن تكون ما ياخدوش بالهم إنها هي دي الفرص قوي. إنما التقاط اغتنام الفرص. يعني مثلا لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب. عيني. اللي انا لو مكانهم الصحابه هبقى من الناس اللي قاعدين منتبهين واقول يا سلام يا رب اكون منهم. انما ان يخرج واحد يقول يا رسول الله ادعو الله لي ان اكون منهم، ادعو الله لي ان اكون منهم، ويجي اللي بعده يقول له لا خلاص سبقك بيع عكاش. في واحد سبقك، واحد قام الاول. نعم. كذلك عندما يحدث مثلا ان المسلمين موجودون ويستطيع واحد منهم ان ياخذ زمام المبادره. على فكره الكيس والفطن هو المبادر، هو الإنسان اللي صح. يعني مثلا لما كان قريش ترسل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام من يقتله، من يريد أن يقتله، واحد صحابي وهو في بيته جاءته هذه الفكرة، هذا الخاطر، ما الذي فعله؟ لبس سلاحه وذهب ليحرس النبي عليه الصلاة والسلام. هو كده من نفسه مبادر وفطن. بل بالعكس، ده ورد في يوم زواج الرسول عليه الصلاة والسلام من أم المؤمنين التي كانت ابنة يهودي، صفية بنت حيي. نعم. صفية بنت حيي بن أخطب. نعم. بنت يهودي وأسلمت، هزم قومها وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام عليهم، ولكنها أسلمت وحسن إسلامها. واحد من الصحابة قال الله، ليلة عرس النبي به، من أدراني أنها لن تفعل بالنبي شيئا إذا خلت به. وطبعا هو حبه للرسول عليه الصلاة والسلام غش عنه أن الرسول يعني ليس الله يعصمك من الناس. نعم. ليس بهذه السذاجة والبساطة. نعم. فذهب يحرسه، يحرس النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال له أنت يعني بتعمل إيه؟ بتعمل إيه؟ قال أحرسك من ابنة هذا اليهودي. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال اللهم احفظ أبا أيوب كما حفظني. نعم. كما بات يحرسني. نعم. فالفكرة هنا أن المسلم هو المبادر، هو اليقظ، هو المنتبه، ليس هو الغافل ولا هو المغفل ولا هو الذي لا ينتبه إلى ما يحيط. ليه يا أستاذ حازم الشعور ده سايد بين الناس؟ يعني ليه دايما متخيلين ان المسلم ده هو الدرويش بتاع الصومعة؟ ايوة. راجل مش ملوش في التجارة مثلا. ما نبص على البورصات العالمية برة نلاقي اليهودي هو اللي دايما متفوق، وغير المسلم هو المتفوق، ودايما يعزو الى المسلمين ان هم مرتبطين بالاخر قوي ومش في دماغهم القصة دي. يعني نعم، لان واقع الامر ان المسلم ليس بمسلم حاليا. دي فزورة دي. نعم. لأن المسلم الآن لا يستقي الإسلام. يعني إيه؟ لا يستقي الإسلام من الإسلام، هو ما بيتعلمش الإسلام من عطاء الإسلام، هو بيتعلم الإسلام من الموروث الاجتماعي. المجتمع بيقول له إيه؟ من أي منظومات تانية؟ فمثلا المجتمع يقول له لا ده المسلمين هم الناس الطيبين. يعني في مرة ركبت سيارة فالسواق يقول للمشايخ ما بيستعجلوش أبدا. طلع ما بيستعجلوش، يعني بيعملوا ايه؟ ناس كده ما لهمش في الدنيا خالص، مش عارفين المواعيد. خالد بن الوليد اخذ الجيش وقطع به طريقا لم يقطع من قبله ابدا ليفاجئ الفرس، وفاجئهم وانتصر عليه. نعم. فالمسلمين لا ياخذون الاسلام حاليا من الايات والاحاديث. نعم. فمش منتبهين لهذا الذي قلناه. هو اللي احنا قلناه ده ايات واحاديث ولا لا؟ احنا بنقول لهم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، وقال عمر لست بالخب وليس ولكن الخب لا يخدعني، والمؤمن كيس فطن. هذه ايات واحاديث. نعم. فعل عثمان بن عفان فعل من أفعال الصحابة، فعل أبي بكر الصديق من أفعال الصحابة، فعل عمر بن الخطاب من أفعال الصحابة. نحن نقول من الآيات والأحاديث وأفعال الصحابة، لكن المسلمين بياخدوا الكلام من إيه؟ من إن المسلم هو الرجل لابس جلابية وطاقية ومربي ده أنه قاعد في الجامع، والرجل الطيب اللي ما يعرفش حاجة عن أي شيء. إنما اسمع لتكون المفاجأة من هو المسلم. شوف حضرتك جزاك الله خيرا بتقول ايه، بتقول ليه الانطباع السائد عكس كده. انا بسأل من هو المسلم في تعريف الاسلام. تفاجأ بان النبي عليه الصلاة والسلام وهو يعطي تعريف المسلم، عشان تعرف ان تعريف المجتمع ده تعريف فاسد، يقول المسلم المؤمن عالم بزمانه مقبل على شأنه. على شأنه نعم. يعني المسلم فاهم الدنيا ماشيه ازاي، لازم نقولها بالبلدي، عالم بزمانه يعني فاهم الدنيا ماشيه ازاي. مقبل على شأنه يعني مش مغفل، ده فاهم الدنيا. النبي عليه الصلاه والسلام يقول للمسلم اللي دخل لقاه قاعد وقال له مالك عامل كده ليه؟ ايه اللي عامل فيك كده؟ قال له والله في كذا وكذا. قال استعن بالله ولا تعجز. بلاش العجز، بلاش اللعبكة واللخفنة، بلاش الإحباط اللي انت فيه، استعن بالله ولا تعجز. قوم فكر وشوف الأخبار ماشية ازاي. المسلم ليس قليل الحيلة، بل المسلم هو ده الحديث يقول إن الله يحب العبد المحترف. نعم. محترف يعني صاحب الحرفة، الفنان. نعم. الحرفي. نعم. اللي فاهم. نعم. حتى لو كانت حرفته أنه طبيب شاطر، جراح شاطر. نعم. حتى لو كانت الحرفة مهندس يبني مباني أو يصلح مكنة أو ما إلى ذلك. إن الله يحب العبد المحترف. تاني كده، يحب الله، يحب احنا عارفين يحب المحسنين، يحب المتقين، يحب الطيبين كده، إنما يحب المزيت المشحم عشان بيعرف يصلح كويس الحاجة. أيوة، هو ده الإسلام اللي تاخده من الآيات والأحاديث. إنما أخذ الناس الإسلام من أبجديات الواقع ومن الشائعات ومما عرفوه عن الإسلام دون أن يأخذوا من الآيات والأحاديث هو اللي خلاهم يعرفوا المسلم تعريف مين بقى؟ تعريف الرهبانية بتوع الصوامع، الناس نعم. الغلابة الطيبين نعم. اللي توديله شوية فتة وشوية لحمة ولا رغيف عيش وتقول له دول مجازيب السيدة. نعم. أستاذ حازم، يمكن هتوقف في سؤال مهم حضرتك هتشير إليه بعد هذا الفاصل، قضية حتى توظيف الأموال لا يخدع فيها إلا المسلمون. أيها الإخوة الحبة، على الرغم من أنه بيتكرر كتير إن مواقع تعامل المسلم مع منهج الإسلام بعيد، فكل مرة يسمع عن القضية دي ويخدع، وغيره يسمع ويخدع. نجيب عن هذا السؤال بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا. السلام عليكم ورحمة الله. الحقيقة كنا بنتكلم الشيخ حازم قبل الفاصل في قضية بيخدع فيها المسلمون، دليل على انهم مش فاهمين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. في انطباع عن المسلم يقولك ايه ده، هلهلي بالبلدي، ده بركاوي، يا عم سيبك ده بتاع ربنا. تخيل بيعتبر الانسان المسلم كلمة بتاع ربنا دي كأنها مذمة في حقه، انه منفصل عن الدنيا، ما عندوش كياسة، ما عندوش فطنة، ما عندوش ذكاء، ما عندوش زمام المبادرة في الأمور. وده اللي هنكمله مع فضيلة الشيخ حازم. في مرة من المرات جاءت فرصة ليلدغ النبي صلى الله عليه وسلم من جحر مرتين، أوشك أن يحدث هذا. والمشهور عندنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه طيب، يعفو ويصفح هذا هو وهذه هي الحقيقة. لكن عندما بلغ الأمر درجة أن يكون الإنسان بقى هذا الرجل الطيب اللي بيضحك عليه، تعالوا نرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقفت وهي توازن بين الأمرين. رجل مشرك قام بجريمة حرب وأسر، نعم، ثم فكه النبي عليه الصلاة والسلام من الأسر وأنعم عليه، فعاد الرجل إلى الحرب مرة أخرى. فلما أسر، وده كان عامل حرب إعلامية فظيعة على نساء النبي وعلى المسلمين، ده كان يعرض بأعراض النساء المسلمين وأمهات المؤمنين، نعم. فلما أسر أراد أن يقدم شيئا يخرج به من المحنة، وقدم شيء يعني الحقيقة يأخذ بالألباب، يعني ممكن يخطف الأبصار والله بجد، طب اعفو عنه. ولكن النبي قال كلمة صلى الله عليه وسلم تشعرك، قال لا أتركك تمسح عارضيك، يعني قاعد بين أصحابك زي بتبرم شنباتك كما يقال بالتعبير الدارج، وتقول لقد خدعت محمدا مرتين. الله. وقتله، أعدمه. نعم. مجرم حرب، قوانين حديثة كلها تقول أن مجرمي الحرب يقتلون. الله، فين الرسول الطيب ابن الحلال اللي بيعفو ويصفح صلى الله عليه وسلم، سيدي رسول الله، فين اللي بيعفو ويصفح وكله ماشي؟ ما فيش كده. ده انتوا ده اللي علموه لكم الناس اللي علشان يستنعجوا الشعوب، وتفضل الشعوب تحت اقدامهم. ان انتوا ايه ده، انت بقيت بتفهم ولا ايه؟ لا انت كده مش مسلم، خليك ارجع مرة تانية. انما النبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا فتستقيم له المجتمعات، لا احد يجترئ على مقام المسلمين من اجل هذا. بل انني يا شيخ خالد ارى انه حتى في طاعة ولي الامر، طاعة رئيس الجمهورية، طاعة رئيس طاعة النبي عليه الصلاة والسلام، نحن اصحاب دين ابو بكر الصديق رضي الله عنه وهو يفهم ويقول المسلمين، يعلم احاد المسلمين ان يكونوا يقظين ومنتبهين، يقول لهم اطيعوني ما اطعت الله فيكم، فان عصيته فلا طاعة لي. يعني ايه بقى؟ يعني انا هفضل اراجع كل امر بتقوله، افضل اراجع فيه. الحديث كلام ابو بكر معناه، كلام ابي بكر معناه هذا، تعمل العقل يعني، معناه انه انت بتسمع مني، ما تاخدش مني اخذ المغفل. نعم. وإنما خذ مني وأنت يقظ، أنت نعم. بتشوف الدنيا ماشية إزاي، أنا ماشي صح ولا لأ. نعم. أنت مراجع علي. وأبو بكر لم يأتي بهذا من عند نفسه رضي الله عنه. نعم. وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج مجموعة من الصحابة مع قائد لهم في سرية من السرايا، أمرهم بأمر عجيب جدا فيه مخالفة لشرع الله، أمر حرام، فأوشكوا جميعا أن ينفذوا الأمر ما عدا واحد قال لا ما ينفعش. ده أمير الجيش لحسن ممكن يلتبس أن النبي اللي قال لا. نعم أحسن، أمير الجيش. نعم. أمير الجيش. نعم. يعني واحد من الصحابة. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام بعث مثلا 20 واحد وأمر عليهم واحد، ما كانوش 20 لكن يعني بعث 20 واحد وأمر واحدا منهم أميرا عليه. فلما راح قال لهم، مش الرسول عليه الصلاة والسلام قال لكم اسمعوا الكلام اللي هقوله لكم، الأمير تطيعوا وتسمعوا الكلام، طب أنا بأمركم بكذا، ترموا في النكسوف النار. نعم. ارمي نفسك في البحر، ارمي نفسك في النار، اعملوا أي حاجة، اعمل لي عجين الفلاح، أنا حر بقى من أمير. فإذا وصل الأمر درجة العبث ودرجة مخالفة الشرع ودرجة اختراق ما أمر الله تعالى به، أو شكوا أن ينفذوا خوفا من النار، من أن من أنه يعني حرام نعصي الأمير. فلما عاد واحد قال لا أو ونهاهم وتحلت المشكلة، فعادوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فقال إنما الطاعة في المعروف. نعم. يعني مش في المعصية، في المعروف. أنت مراجع على الأمر الذي يصدر لك، ولو أنكم أطعتم هذا الأمير اللي قال لكم ارموا نفسكم في النار، لو أنهم أطاعوه وألقوا أنفسهم في النار ما خرجوا منها. دي دلالة أن المسلم بيعمل عقله، أنه صاحي وهو بيسمع الأمر، مش مغفل زي ما الناس بتعتقد، صاحي وهو بيسمع الأمر، وهو نعم. بيسمع بيان خطاب العرش. نعم. خطاب المش عارف إيه مين جاي، هو صاحي وفاهم، هو مدرك يقظ، يقظ في كل شيء. يا رجل ده انا اذا كنت اتكلم عن هذا واخذ منه من خديجة رضي الله عنها. نعم. خديجة كانت يقظة لما جاء الوحي للرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. دي عملت امتحان لجبريل بالظبط كده، عملت اختبار لسيدنا جبريل. نعم. عشان تعرف اهو ملك ام شيطان. نعم. نعم. ملك ام شيطان. نعم. فضلت قاعدة كده محترمة خالص واخر جمال، فلما قالت له موجود موجود، واحد رمي الطرحة رفعت خمارها، قالت هل ترى؟ قال لا أرى. قالت ليس شيطان، الشيطان لا يمكن، إنما هذا استحيا من امرأة حاسرة الرأس. عشان يعرفوا المتبرجات النهاردة، جبريل ما قدرش يستنى في بيت فيه امرأة حاسرة الرأس يشوفوا ايه. فإذا المسلم يقظ. طب أستاذ ايه اللي خلى القضية، يعني عمر بن الخطاب بعت لنا الرسالة دي من زمن بعيد قوي، يعني لما يجلس الناس في الحكم على الآخرين من منطلق ديني فقط؟ يعني ولذلك بعض الناس استغلوا هذا الدين في خداع المسلمين. يعني ممكن يوم عامل مربي لحيته لابس جلباب قصير يفتح شركة يخدع الناس ياخد فلوسهم باسم الدين، رغم ان رسالة عمر قال له كده، انت شفته في المسجد خاشع بيوطي وبيطلع راسه بينزلها، قال له ايوه ما تعرفوش. فليه المسلمين بياخدوش بهذا الفهم من كلام عمر بن الخطاب؟ هو انا بس الاول انا خفت دلوقتي، يعني لما حضرتك ذكرت انا خشيت ان يظن السامع حاليا او ان اكون انا قد تسببت في اني افسد عنده صفة اخرى اللي هي حسن الظن بالمسلمين. لا، هو احنا مكلفين بحسن الظن بالمسلم، نعم، ولكن حسن الظن بالمسلم لا يصل معي درجة اني اذا رأيت الشيء امامي واضحا اهمله. حضرتك بتطرح قضية توظيف الاموال. لا ده انا قبل ما اطرح حضرتك القضية ده انا ببص في حاجة حضرتك برضو اشرت ليها جزاك الله خيرا. احنا قلنا ان النبي قال لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، يعني انا بتكلم في القضية دي حسن الظن مش موجود فيها دلوقتي. ده واحد خدعني فعلا، انا شفته خدع ناس وهو نفس الشخص، الاقي نفسي احسن الظن بيه في هذا التعامل بعد ما خدع الناس؟ احسنت جزاك الله خيرا. واني يعني اعيد المسلمين الى ايتين في سورة واحدة من اعجب ما يكون، من أعجب ما يكون. الآية أو حتى قبل آيتين في سورة واحدة أذكر أولا آيتين متباعدتين لإيضاح الفكرة. الآية تقول لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا. في ناس قالوا على فكرة الرجل ده وقع في الفاحشة، فالقرآن قال يا جماعة ده أنتوا لو سمعتوا الكلام ده الأولى بكم أن يظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، ويقولوا سبحانك ده مش ممكن، ده هذا بهتان مبين، مش ممكن، مش مقبول، بهتان عظيم. والآية الأخرى تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. الله، طب أنا دلوقتي شفت حاجة أقول لا دول ناس كويسين، ولا شفت حاجة أقول ربما هذا فاسق؟ قال العلماء وهذا فيما يترتب من الأحكام العملية. يعني أنا اللي هو حضرتك طرحته بقى جزاك الله خير، أنا واحد قال لي شيء فأظن بالمسلمين خير، لكن عندما أريد أن أرتب حكما عمليا تصرفا هنا لابد أن أتبين. ليه؟ لأن أنا هبتدي أعمل تصرف، مش مسألة حسن ظن، أنا سأرتب ظن. فحضرتك بتقول أنهم رأوه فعلا وقد فعل شيء، خان وغدر وضيع أموال الناس، فأن يعودوا مرة أخرى لا شك أن هذا أمر غير مقبول من المسلم، لأنه في هذه الحالة يكون قد رأى الفساد وبنى عليه أنه مغفل أو غفلة. إنما فالمسلم لا يكون صاحب غفلة، بل بالعكس، بالعكس. ده كويس قوي. ودائما شوف يعني كيف نرجع إلى الفقه، أو دائما الفقه ده شيء عظيم. المسلم إذا أصيب بإغلاق في العقل هذا يترتب عليه أحكام شرعية تتعطل ما يترتب على قوله. فمثلا لا طلاق في إغلاق، ولا عتاق في إغلاق. عتاق يعني يعتق عبده. يعني إيه إغلاق؟ يعني واحد مخه قفل. بالضبط. ولذلك في بعض الأحكام الشرعية في الطلاق مثلا أن لو أن امرأة أغضبت زوجها، بس ده ما حدش ياخد بيه فتاوى، الكلام ده أنا لا أقوله على سبيل الفتوى، أنا أقوله كرأي موجود في الكتب في الأحكام، العلماء فقط هم الذين يفتون به، لكن أحسن يجي حد من العامة ياخد بيه كفتوى. يقول لو أن امرأة أغضبت زوجها لدرجة سماها هؤلاء الفقهاء لدرجة إخراج المخبوء، لدرجة أنه لم يتحكم في قدرته على أن يسيطر على أموره، أن يسيطر على أموره، فأن يداري أو يخبئ أو يعلن، فقد هذه القدرة فإن طلاقه لا يقع. ليه؟ لأن عدم قدرته على حفظ السر والمخبوء هذا وكونه أخرجه دليل على أنه فقد القدرة على التحكم في عقله. فلا طلاق في إغلاق ولا عتاق في إغلاق، والمسلم السكران الذي يهدي، نعم، وكذا، هذه تترتب لابد من اليقظة والفطنة حتى تترتب الأحكام، والله أعلم. جزاك الله خيرا. أيها الأخوة الأحباب، اليقظة، الكياسة، الفطنة، المسلم مش مغفل، المسلم مش لئيم، ولا اللئيم يعرف يخدعه. بنختم كلمتنا بكلمة عمر بن الخطاب التي نؤكد أنها قانون يجب أن يفهمه المسلمون في تعاملاتهم حتى تعود الدولة لهم مرة أخرى. لست بالخب ولا الخب يخدعني، هذا ديننا، وعلى وعد بلقاء جديد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.